هذا في الحقيقة لا يوجد. يقول يوجد في أفريقيا فتان ها ها في موريتانيا يقولون الله أعلم. ولكن ما رأيكم لو أن أحدا باع ولده وأخوه لكني أقول أنا ميت من الجوع خلي آخذ دراهم ولدي وافتك النهبة يروح حرام حرام مباشر حرام عليهم على البائع وعلى المشتري أيضا إذا علمت أن هذا أن هذا حر. بس هذا إيه صحيح حتى في القرآن لكن هذا جمع ما هذا مفرد. أنا لا يحضرني الآن أن الله أضاف العبودية في لفظ الإفراد إلى نفسه في غير المسلمين. لا ما يجري هذه هي أول هذه هي المسألة الإشكال بين الخوارج وبين أهل السنة هل هم من أهل النار الذين يخلدون فيها أو لا؟ أنا أرى أن أهل السنة إنه لا يخلد أبد الأبد وأن هذا الحديث الذي فيها التأديب بيجينا إن شاء الله الكلام عليه. نعم ما سمعت يقول الناس لكن الناس يعني ما هم يتأكدون من النقل. يجينا ناس الآن يقول عندي نساء للزواج كان عندي حوش بقر ويلحون عندي شيء الذين يتعلمون يعني الدفاع في الدرجة 60 يقدم عدم الجريمة. لا ما يجوز. هذا حرام سواء في الكاراتيه ولا غير الكاراتيه يدربون بالسلاح يضربون بالسكين يقدم عليه يعني يعلمه كيف يصد هذا السكين ثم يقدم عليه بدل ما تكون سكين من الحديد حط لنا سكين من الخشب ها هذا كفار حتى المصارعين حسب ما نسمع يقول ان يجيب الواحد يرميه فوق ويطيح على الارض ويبرك عليه بكنادره يبدأ يحاند على صدره صحيح هذا صحيح ما صحيح هذا كلها ظن ما صحيح نعم تخيلات الله ما فيها تلاعب نعم إيه نعم يدخل في هذا ولا يدخل ما يدخل أبدا نعم يتصور إن شاء الله إذا حاربنا اليهود لا إما محبوس مع كيف شلون شلون إما محبوس مع سيد في السجن إذا أدرك يخلق ما يفهم معه ما فهمت السؤال يعني عصر حال أصلا لا في هذا نعم إذا سطح يهود في الحال ووجدها لابد وهم معنا واحد أو اثنين وهذا إما مسجون معي وإما قتل فقط وهم يهربون يعني هذا ما إذا هرب أنت تعرف كلام العلماء في العبد الآبق يقال أبق العبد يعني هرب يعني ما ينفع لا لا يبقى إذا إن شاء الله غلبناهم بقي لكن ما لن نغلبهم حتى نرجع الله بروح حقيقة. أما ما دامت المسألة قومية وعربية وما أشبه ذلك فالله أعلم أننا لن نظهر عليهم أبدا. ولهذا نحن الآن نمد يد المصالحة